بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل غاية جهدنا في رضاك، اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا نزال مع الحديث الأول من الأربعين النووية، وهذه الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وقواعد الشريعة. إنما الأعمال بالنيات. وأهم درس من دروس هذا الحديث ومتعلقاته قضية الإخلاص لله تعالى. فسبق الكلام أن العمل إذا لم يكن خالصا لله تعالى فهو عمل مردود. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له. وقلنا عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنا بجاهه، يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. قضية النية وتحرير النية في العمل تحتاج إلى الكثير من المجاهدة. وأحيانا تكون الأعمال بسيطة، يعني واحد بده يصلي فيخلص نيته لله تعالى ويخلصها ويحررها لله تعالى، الله أكبر، ويكون مخلصا في عبادته، كذلك عندما يتصدق. لكن هناك بعض الأعمال تكون مركبة، وبالتالي أيضا تحتاج النية فيها إلى المزيد من العناية والاهتمام والتحرير، حتى لا تختلط الأغراض فيضيع العمل ويحبط. من ذلك الأعمال التي فيها جانب اجتماعي، فهل تزور الصديق حتى يعني تسر بمجالسته، حتى يعني تفيه حقه، حتى كذا، أم تكون تتعبد الله بزيارة الأخ في الله؟ إذا كانت هذه الأعمال مركبة وتشترك فيها النيات، فهنا عليك أن تجتهد أكثر في تحرير النية. فإلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. وبالتحقيق قالوا: لا هدف ولا غاية ولا مطلوب إلا امتثال الأمر الإلهي. احفظوها ولا تنسوها، تدعوا لي عليها. لماذا ندعو إلى الله؟ لماذا أنتم تدعون إلى الله؟ لماذا نقوم بالكثير من الطاعات والقربات؟ هناك من يقول: نحن ندعو إلى الله لننشر الخير، نحن ندعو إلى الله ليعم الإسلام الأرض، نحن ندعو إلى الله لنعرف الناس على الخير الذي هدينا إليه. هذا ليس هدفا وليس نية، بل هذه نتائج يمكن أن نرتجيها من عملنا. لكن العمل ليس له إلا غاية واحدة: مولاي أمرني بذلك وأنا عبده أطيعه وأتعبده بامتثال أمره. إذن ما هو الهدف؟ امتثال الأمر الإلهي، تحقيق العبودية والطاعة لله تعالى. لأنه لو كان الأمر، لو كانت الغاية أو الهدف مثل ذلك، فالأمر منوط بتحقيق ذلك وعدم تحقيقه، ونحن أبدا لا نرتبط بالنتائج ولا نتعلق بالنتائج، بل ولا ننظر إلى النتائج، نحن نبلغ كلمة الله وندعو إلى الله ونمتثل أمر الله ونرتجي موعوده وأجره وثوابه ونخاف من سخطه وعقابه، ولا يهمنا بعد ذلك ما يكون. ولو تأخرت النتائج أو لم تأتي على الإطلاق فنحن على بابه، ونحن على عملنا الذي وفقنا إليه في عبادته ومرضاته. سيدنا ومولانا الشيخ محمد أمين كفتارو والد شيخنا كان يجلس في جامع أبو النور ويحضر درسه اثنان. طيب، معقول أنا شيخ وعالم ومحقق ومن أهل الرسوخ وأيضا من كبار الأولياء والصالحين، وأعد أنا في بيتك لأعلم الناس دينك وشريعتك ولا يساق لي من الرزق إلا اثنان، واحد منهم أعمى، واحد منهم مؤذن أو خادم الجامع، ويصبر على ذلك زمنا طويلا؟ هل كان في عمله ذلك من ربما قرابة 100 سنة لما كان يجلس في هذا المكان في هذا الجامع الذي كان مصلى صغير، هل كان ينتظر النتائج؟ هل كان يراهن على النتائج؟ أم كان يحرر نيته الخالصة لله تعالى؟ وعندما تكون النية خالصة يكون القبول، وإذا كان القبول قد يأتي الرزق الدعوي والرزق الدنيوي والأخروي، وقد يحتبس ليوم لا يظلم فيه أحد، ويكون العطاء من الكريم الوهاب بغير حساب. وهذا ما ينتظره المخلص الذي أراد بعمله وجه الله تعالى. بل أيضا بالتحقيق، يلا نحن نطلع درجة تانية، أهل الإخلاص يفرحون إذا لم يعرفوا، يفرحون عند ستر أعمالهم. أهل الإخلاص يفرحون عندما يشكر غيرهم على ما فعلوا، ولا يقولون يا أخي معقول هيك، نحن بنشتغل وغيرنا يشكر، بل يجدوا فيها يعني غاية ما يرتجون. لماذا؟ لأنهم عقلاء، لأنهم تجار مع الرحيم الرحمن، يرجون تجارة لم تبور، يعرفون يقينا أنهم إذا أثني عليهم حمدوا شكروا ذكروا عرفوا قد ينقص ذلك من أجورهم، وهم يريدون أن يستوفوا الأجور كاملة غير منقوصة، فيفرحون بالعمل الخالص الذي لا يطلع عليه أحد ولا يعرفه أحد، ويجتهدون في خبيئات الخير الخالصات الخفيات، ويكتنزونها ليوم يجعل الولدان شيبا. وإذا عاشوا مغمورين وماتوا مغمورين هذا أفرح لقلوبهم. ليه؟ لأنهم يخافون من الرياء أكثر من خوفهم من أخطر الأخطار، ينامون ويستيقظون ويتحركون وهم دائما يراقبون هذا القلب ألا يكون فيه إلا الله، ألا يكون فيه إلا رضاه، ألا يكون فيه إلا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. لا يريدون شيئا من الدنيا ولا يطلبون شيئا من الدنيا ولا يحتسبون شيئا من الدنيا، بل هم يعني يجتهدون في كل أمر في أن يكون خالصا لوجه الله تعالى. ولذلك والله أجمل سيارة إذا بدك هيك تغسل قلبك تروح فؤادك اقرأ سيارة المخلصين، أخبار المخلصين، عالم المخلصين، قصص المخلصين، تنجلي عنهم كل فتنة غبراء. شو هذا الرجل العملاق الذي سيرته وخبره ملأ الدنيا واسمه لا يعلمه إلا الله ويكفيه؟ قال: الحصن استعصى علينا، لا نستطيع أن ندخل إلا من خلال ذلك النقب، ثغرة، نقطة ضعف، نريد فدائيا يعني يذهب إلى ذلك النقب ويدخل من خلاله ويفتح لنا البوابة وندخل. من يفعل ذلك؟ طبعا القتال وال يعني معادلة القتال معادلة بشرية، في إيمان وفي إخلاص وفي جهاد وفي طلب الشهادة، بس يعني الحالة البشرية موجودة. فبمعنى هون الاحتمال النجاة 5% 10%، مخاطرة كبيرة. ما حدا، من يفعل ذلك نرفع رتبته، نرفع اسمه إلى الخليفة، نعطيه مكافأة. ما أحد، جيش أبطال إسلام إيمان، لكن المهمة أكثر من صعبة. صاحب النقب في وضح النهار يتلثم ويتجه باتجاه النقب، بعض الجنود ينتبه لذلك، يشيرون إلى القائد، يفهم أن هذا البطل توجه لهذه المهمة، وبالفعل يعني ينجز المطلوب ويدخل من خلال النقب ويقتل الحامية ويفتح الباب ويتحقق النصر. الآن تعال يا صاحب النقب، من أنت؟ عزمت عليك بحق الإمارة إلا أتيت، ما يأتي؟ أليس لي عليك الطاعة؟ طبعا هو يقولها للجنود، مين صاحب النقب يا جماعة، وينه؟ يجي لعندي، بدي أعرفه. في تلك الليلة يأتيه إلى الخيمة فارس ملثم يقول: أنا أدلك على صاحب النقب. قال: من هو؟ قال: له شروط، لا تسأله عن اسمه ولا ترفع اسمه أو حاله أو ترفعه إلى الخليفة ولا تعطيه شيئا من المكافأة. قال: قبلت. فكشف اللسان، قال: أنا صاحب النقب، فعلته ابتغاء وجه الله. فكان ونكون جميعا ندعو الله في كل صلاة أن يحشرنا مع صاحب النقب، لأن هؤلاء المخلصين يغيرون تربيتنا، يكسرون أهواءنا وشهواتنا وكبرنا وأنانياتنا. هلا أنا إذا كان عملت عمل هل أدو، بضل بحاول بأي صورة، بس لحتى وصل لكم لا تأخذوني اليوم صايم، لا تأخذوني اليوم والله مبارح الله يتقبل كنا عنا هيك اشتغلنا شغلة إمنا، الله لا تأخذونا، يعني ما بيصرع الحارة مشان شيء يسير بسيط. وعملوا الإنجازات الكبيرة خالصة لوجه الله وكانوا فيها من المخلصين. هذا من رشحات حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. اجتهدوا يا أخواننا في تحرير هذه النية وصدق هذه النية وصفاء هذه النية والإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أسأل الله أن وهو رب القلوب مصرف القلوب، مقلب القلوب، مثبت القلوب، أن يطهر قلوبنا مما سواه، وأن يجعل قلوبنا مليئة بخشيته ومحبته وتقواه وأنواره، وأن يجعل غاية جهدنا في رضاه، وأن يصرف عنا نزغ الشيطان. والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا واستجب دعاءنا بجاهه صلى الله عليه وآله وسلم وبأسرار الفاتحة.